بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة دي حلقة من حلقات الخلافة الراشدة، حلقة من حلقات قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا بعض الإخوة والأخوات بيسألوا عن الحلقات واستكمال حلقات الخلافة الراشدة. احنا الحمد لله شغالين فيها من فترة، لكن جايز الحلقات مش واخدة أرقام، فبالنسبة لكم مش واضح الموضوع قوي. هتخشوا على البلاي ليست اللي موجودة في القناة وتلاقوا ترتيب الحلقات اللي موجودة في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه. كل مرة بنتكلم على موقف من المواقف، لو جمعت المواقف دي مع بعضها بالترتيب الزمني هتلاقي نفسك بتستكمل القصة بشكل واضح ومريح إن شاء الله رب العالمين. النهاردة بنتكلم على موضوع اختلاف سيدنا عثمان في قرار من القرارات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تحليل التاريخ موضوع صعب، يعني موضوع محتاج معايير كتيرة جدا. ساعات اللي بيحلل التاريخ بينظر إلى فعل رجل من الرجال العظماء الكبار وياخده كمعيار أو ستاندرد، يعني مقياس أقيس عليه بقية القرارات. فلو كانت بقية القرارات في مراحل التاريخ المعينة موافقة لقرار هذا العظيم، إذن هذا القرار سليم من الشخصية الثانية، ولو كان مخالف يبقى قرار غلط. الحقيقة دي طريقة قد تنجح في بعض الأمور وقد تفشل في أمور أخرى كثيرة. ليه؟ لأن أنا ما بكونش وزنت الظروف التي أخذ فيها هذا الأول القرار والظروف التي أخذ فيها هذا الأخير القرار، وبالتالي فالقياس بينهما غير سليم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خد قرار معين في ظروف معينة، عثمان بن عفان خالف هذا القرار في ظروف أخرى. مش معنى كده أن حد فيهم غلط، ده صح في الظروف بتاعته وده صح في الظروف بتاعته. المثال اللي هنضربه النهاردة ونتكلم عليه هو مثال فتح تونس. عمرو بن العاص رضي الله عنه والي مصر في زمن عمر بن الخطاب، عرض على عمر بن الخطاب فتح تونس، طلب منه ان هو يفتح تونس. وصلت الجيوش الإسلامية الى غرب طرابلس في ليبيا في عهد عمر رضي الله عنه، حوالي 70 كيلو تقريبا غرب طرابلس سبراتا. وعمر بن العاص كان عنده الرغبة انه يكمل، كان فضله 90 كيلو يدخل في تونس ويفتح تونس، فعرض هذا الامر على عمر فرفضه عمر رفضا صريحا حاسما واضحا، وبالتالي لم تفتح تونس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مرت الايام وجاء عثمان بن عفان استلم الامارة، امارة المؤمنين بعد عمر بن الخطاب، وعرض عليه والي مصر في زمن عثمان بن عفان اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي صرح رضي الله عنه فتح تونس، فقبل عثمان بن عفان وفتحت تونس الفتح الأول لها. تونس فتحت ثلاث مرات، فالفتح الأول لها اللي هو كان سنة 27 من الهجرة في زمن عثمان بن عفان، كان بعد أن طلب والي مصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح هذا الأمر من عثمان بن عفان. هل أخطأ أحد الخليفتين في القبول أو في الرفض؟ يعني هل عثمان أصاب وأخطأ عمر في رفض الفتح، أو هل أصاب عمر في رفض الفتح وأخطأ عثمان في قبوله؟ نراجع الظروف عشان نفهم أن الاثنين صح، بس الظروف كانت مختلفة. لما نيجي نقيم الوضع أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأول، هنلاقي أن عمر بن الخطاب أصلا كان متردد في فتح مصر، مصر نفسها اللي هي قاعدة لفتح ليبيا وتونس، كان متردد لفتح مصر. ليه عمر بن الخطاب تردد في فتح مصر؟ تردد فترة طويلة، وعمر بن العاص كان بيلح عليه. عمر بن العاص كان والي عمر بن الخطاب لفلسطين وكانت مصر جنبيه، فكان بيلح عليه نفتح مصر، وعمر رافض فتح مصر. ليه رافض فتح مصر مع انه عارف ان في بشارة نبوية بفتح مصر؟ لأن الظروف ساعتها كانت صعبة. أولا المسلمين فقدوا 25,000 مسلم في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، يعني في أواخر فتح الشام اللي هي الفترة اللي كان بيلح فيها عمرو بن العاص لفتح مصر، المسلمين ساعتها كانوا فاقدين 25,000 جندي. ده رقم رهيب، فاقدين عدد كبير جدا في طاعون عمواس اللي حصل سنة 18. وبالتالي فسيدنا عمر قلق ان هو يفتح جبهات جديدة في ظل هذا الغياب لهذا العدد الكبير من الجنود. الحاجة الثانية في هذا التوقيت ايضا قبيل فتح مصر كان ياس جرد اللي هو كسرى فارس عمال يجمع في الجيوش، لحرب المسلمين. وبالتالي عمر بن الخطاب خد قرار بالانسياح في أرض فارس علشان يوقف هذه الجيوش المتجمعة من هنا وهناك. وبالتالي هو مشغول بجبهة فارس انشغال كبير للغاية، بالإضافة لجبهة أصلا الشام، فعنده جبهتين كبار مفتوحين عليه، فمش عايز يفتح جبهة تالتة في مصر. الحاجة التالتة ان أرض مصر بالنسبة له أرض غريبة، يعني مهما كان الشام والعراق أراضي مألوفة عند العرب، ياما حصل تجارة للمسلمين في هذه البلاد أو للعرب قبل الإسلام في هذه البلاد، فعندنا خلفية، عندنا خلفية عن الطبائع القبائل، عندنا خلفية عن الجغرافيا، عندنا خلفية عن إمكانيات الجيوش، طريقتهم في الحرب، لغتهم. لكن أنا مصر ديت بالنسبة له يعني كتاب مقفول، فكان متردد رضي الله عنه. في الآخر وافق على فتح مصر. فتحت مصر، كانت بداية الفتح سنة 20 من الهجرة أو أواخر 19 من الهجرة. ارجعوا بقى لحلقات فتح مصر فيها تفصيلات هذا الموضوع، موجودة على القناة، حلقات كتيرة جدا. فتح مصر بجهد جهيد، فكان في مشقة في الفتح. بدأنا سنة 20 أوائل سنة 20 من الهجرة، خلصنا سنة آخر 21 من الهجرة، خدنا سنتين تقريبا فتح مصر. وآخر المراحل كانت أشقها اللي هي فتح الأسكندرية، كان فيها قتال مستمر وفيها مشاكل وقلاقل، لكن ربنا سبحانه وتعالى كرم المسلمين في الآخر وفتحوا مصر بعد هذا الجهد الجهيد. وبعدين بعد كده اضطر عمرو بن العاص بعد ما وجد بعض المشاكل في ليبيا نتيجة ان الرومان بقوا متركزين في ليبيا وما بعدها شمال أفريقيا كله تبع الرومان، فاحنا لما خرجناهم من مصر بقى تكثفهم في ليبيا وصار في قلاقل على مصر، في قلق ان يتحرك جيش روماني من ليبيا لمصر، وعندهم قاعدة كبيرة جدا ومهمة جدا في طرابلس. فساعتها قرر عمرو بن العاص بعد استشارة عمر بن الخطاب ان هو يغزو ليبيا، فغزا ليبيا وفتح برقة صلحا، برقة اللي هي شرق ليبيا، وبعدين كمل على طرابلس وجدهم متحصنين الرومان، حاصر طرابلس فترة طويلة، وبعدين بعد كده ربنا كرمه وفتحها، وبعدين كمل بعد ليبيا 70 كيلو لحد ما فتح صبراطة، وهناك في صبراطة بيقول له نكمل ونفتح تونس. هو اصلا داخل مصر مضطرا سيدنا عمر، ثم دخل ليبيا مضطرا، فشايف ان هو القوة الاسلامية يسيرة قليلة ما تقدرش تسيح في الارض. وكان سيدنا عمر بالنسبة له حياة جندي واحد اغلى من 100,000 دينار كما كان يقول، لا تدخلن المسلمين في غيضة في ارض مش عارف تفاصيلها، فان حياة مسلم واحد عندي افضل من 100,000 دينار. فالآن ان هو يدخل بالمسلمين تاني ابعد من كده ويبعدوا عن المدد، وعدد الجنود قليل والاراضي بالنسبة له مجهولة، والامازيغ اللي هم اهل هذه المناطق البربر مشهورين بشدة البأس وقوة القتال، فمش عايز يدخل. فعشان كده رفض رأي عمرو بن العاص، مش رفضه رفض مطلق ان لن نفتح تونس مستقبلا، لكن لا، هو المرحلة دي ما تنفعش لان انا جنودي موزعة ما بين الشام وما بين العراق وما بين مصر واجزاء من ليبيا كمان لسه هدخل في تونس. فرفض عمر بن الخطاب، ومات عمر بن الخطاب قبل ان تتحرك اي جيوش في صوب هذه الجهات. طيب ده الوضع، وده خلفيات رفض عمر لفتح تونس. نيجي بقى لعهد سيدنا عثمان بن عفان. استلم سيدنا عثمان بن عفان حكم المسلمين سنة 24 من الهجرة، أول يوم في 24 من الهجرة بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأقر معظم ولاة عثمان ابن ولاة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يعني معظم الولاة في الدولة الإسلامية كان هم نفس ولاة عمر، وكان عشان كده والي مصر في زمن عثمان بن عفان الأول هو عمرو بن العاص اللي هو كان والي عمر بن الخطاب. بعد سنة وشوية سنة 25 حصل نقد في العهد من الرومان للمسلمين. كانوا الرومان متفقين مع المسلمين بعد ما اتغلبوا في الإسكندرية انهم يسيبوا الإسكندرية ما يرجعوش تاني، نقضوا العهد ورجعوا تاني اسكندرية. وساعتها كان عمرو بن العاص موجود في الفسطاط اللي هي العاصمة اللي انشأوها جديدة اللي هي مكان القاهرة دلوقتي. فبسرعة جه عمرو بن العاص من الفسطاط للاسكندرية واستطاع ان هو ينتصر على الرومان وان هو يخرجهم من البلد، بس عرف ان الرومان غدروا فصار عندنا قلق من القواعد الغربية الموجودة للرومان في أفريقيا، تونس بقى وجزائر لحد طنجة في المغرب ليهم قواعد عسكرية، وإحنا أملكنا موجودة لحد طرابلس أو بعد طرابلس بشوية لحد سبراتا، سبراتا 70 كيلو غرب طرابلس. فبدأ يحصل نوع من القلق عند الدولة المسلمة من الرومان لحسن يغدروا مرة تانية. سنة 26 من الهجرة بعد حادثة غدر الرومان ديت بسنة، حصل خلاف في مصر ما بين عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي صرح. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولي عمرو بن العاص مصر كجيش، ومولي عبد الله بن أبي صرح بن سعد بن أبي صرح الخراج، أو في رواية أخرى مولي عمرو بن العاص الدلتا ومولي عبد الله بن سعد بن أبي صرح للصعيد. ايا كان الامر، الزعامه في مصر كانت مقسمه بين عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد. لما تولى عثمان بن عفان حصل خلاف من الاثنين دول سنه 26، فعزل عمرو بن العاص بعد التحقيق واعطى ولايه مصر كلها لعبد الله بن سعد بن ابي صرح. في هذه السنه في سنه 26 حصل انقلاب على الدوله الرومانيه في تونس. الانقلاب ده قاده واحد اسمه جرجير او جريجوري او جريجوريوس، طبعا محرف في المصادر العربية الجرجير، هو اصلا اسمه جريجوري او جريجوريوس، وده من العيلة المالكة اصلا، من عائلة هرقل. عمل انقلاب على الدولة الرومانية وصار هو اللي بيقود شمال افريقيا لحسابه، وعنده طموحات توسع، وطموحات التوسع ديت فين؟ في الشرق، شرقه هو، يعني يدخل عليه على ليبيا وبعد كده على مصر. المعلومات دي توصلت لعثمان بن عفان واتبعت بانقلاب حقيقي حصل في طرابلس اللي هي مع المسلمين مفروض، فانقلب الرومان في داخل طرابلس وخدوها من المسلمين وقتلوا جزء من الحمية المسلمة وصارت طرابلس مع الرومان. المعلومات دي وصلت لعثمان بن عفان عن طريق عبد الله بن أبي صرح ابن سعد بن أبي صرح، وقال له نفتح تونس. نفتح تونس ليه؟ عشان نهاجم على القوة اللي هي هتهجم علينا بعد شوية في مصر. إزاء هذه المستجدات في الظروف، عرض عثمان بن عفان الأمر على الصحابة في المدينة المنورة، اجتمع الصحابة على وجوب الحرب لإنهاء القوة الرومانية الموجودة في تونس. الظرف صار مختلف تماما، لو أنا ما اتحركتش لفتح تونس دلوقتي هم هيتحركوا لأخذ ليبيا ثم مصر بعد ذلك، فصار الأمرين مختلفين. بناء على كده خد قرار فتح تونس اللي هو هيمهد لموقعة سبيطلة. إن شاء الله نفرد لكم حلقة نتكلم عليها بشكل متخصص أو بشكل موسع عشان نفهم العملية الأولى لفتح مصر، لفتح تونس. لكن ظهر دلوقتي أن الظرفين مختلفين، وبالتالي لم يخطئ عمر بن الخطاب برفض فتح تونس في زمانه، ولم يخطئ عثمان بن عفان رضي الله عنه في فتح تونس في زمانه. ده رفض لأسباب منطقية ومعقولة، وده قبل لأسباب منطقية ومعقولة، والاثنين خلفاء راشدين عظماء، والاثنين خدوا قرارات سليمة في هذا الموقف. أختم الحلقة بأن أقول أن هذه القرارات أو هذه الحلقة كشفت لنا جانبا من حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، بتبين لنا نقطتين عظيمتين جدا جدا في حياة هذا الرجل. النقطة الأولى القوة، على عكس تماما ما يتخيل الناس. الناس بتتهم عثمان بن عفان دايما بالضعف، ادي مثاله ان هو الرد بيد من حديد على من تعدى على الدولة المسلمة، وخد قرار الفتح في ظروف صعبة جدا، وجيوش الرومانية كانت اعداد كبيرة. هنتكلم ان اقل التقدير للجيش الرومان في تونس كان 120 ألف، بعض التقديرات وصلت 200 ألف او اكتر من 200 ألف، وانا هروح احاربه بجيش لما اجيب اخري هيبقى 20 ألف مسلم. فواخد قرار قوي وجريء وحاسم وسريع في هذا الأمر. والنقطة الثانية اللي بتبرز لنا في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه ابتكاري، مش لازم عشان عمر بن الخطاب خد قرار معين أن ناخد زيه. هذا القرار عنده القدرة والجرأة على تغيير القرارات حتى لو كانت لعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، اللي هو مثال بناخده في إدارة الدولة وقيادة الجيوش وحسن التعامل مع الظروف والإبداع، ما عندهش مانع أنه يخالف مثل هذا الموضوع. عنده ابتكارية، عنده جدة، عنده خروج برا الصندوق، وده مش حدث فريد، ده حدث متكرر. يعني احنا بشوفته كده في الموقف ده، وهنحكي لكم كده لما نيجي نتكلم على ذات الصواري، نتكلم على الحرب في البحر، نتكلم على تعيين الشباب في أمور مختلفة. ابتكار في أكثر من وجهة، دي كانت حياته عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.